هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة المؤمنون، مطلعها قول الله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تقدم الكلام على الميزان، وأنه ثم ميزان لكل شخص، وللميزان كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. وبين أيضا ما الذي يوزن، فقد وردت آيات وأحاديث في بيان ذلك، فمنها أن الذي يوزن الإنسان نفسه، قال تعالى: فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساق عبد الله بن مسعود: إذ كانت دقيقة وكان الصحابة يضحكون من دقة ساقيه، قال: إنها تعدل في الميزان مثل جبل أحد. ورد أن الكلمات توزن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وحديث البطاقة دال على هذا أيضا، التي فيها كلمة لا إله إلا الله. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجوارية: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. وكذا وردت نصوص كثيرة متعددة في هذا الصدد، كحديث: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أما معنى كلمة كالحون، قال بعض العلماء: الكالح من احترق وجهه ولم يعد يظهر منه إلا بياض أسنانه، حسر عن أسنانه فكشفت ولم يعد يبقى إلا الأسنان الظاهرة. قيل كالحون عابسون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، أي قال الله لهم ذلك، قال الله لأهل الكفر ذلك. فهنا قد يرد على الشخص كيف وأن الله قال للكفار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهنا كلمهم الله. وثبتت آيات في أن الله لا يكلم أهل الكفر، لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وهنا قد كلمهم الله سبحانه وتعالى. أجاب بعض أهل العلم على ذلك بأن مواطن القيامة تتعدد، فيوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، لا مانع أن تحدث فيه أمور، أحيانا يتكلم الناس، أحيانا يسكتون، أحيانا يتساءلون، أحيانا لا يتساءلون، فلطول اليوم تتعدد فيه المواقف. قال تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وثم التماس آخر ووجه آخر يذكره العلماء: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أن الله إذا كلمهم يكلمهم كلاما لا يريحهم، بل يزدادون به غما إلى ما هم فيه من الغم. فما جوابهم لما قال الله لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، الشقاوة التي كتبت علينا يا ربي غلبت علينا، وتحقق فينا موعودك، وتحقق فينا ما كتبته علينا. فالشقاوة مكتوبة والهداية مكتوبة، فكان احتجاجهم آنذاك بالقدر، ولكن حيث لا ينفع ذلك الاحتجاج قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال الله لهم أو واصلوا كلامهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وتقدم الكلام على هذا بما حاصله أن أهل الكفر مهما آتيتهم به من الآيات لن يؤمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني هم وقفوا على شفير جهنم ورأوها ورأوا ما فيها، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال فريق من أهل العلم: فهذا يدل على تحكم الكفر في قلوبهم، أو تمكنه يدل على تمكنه وتوغله في قلوبهم، فإنهم رأوا النار وعاينوها ووقفوا على شفيرها، ومع ذلك لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كما قال فريق من أهل العلم: إن الذي كتبت عليه الغواية وكتبت عليه الشقاوة مهما أتيته من آية فإنه لن يؤمن أبدا مهما بذلت له من استدلالات. ولقد قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يعني لو نزل قرآن من السماء مدلى بحبل ومسكوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. قال تعالى في كتابه الكريم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها قول الشخص الآخر اخسأ هي كلمة تتضمن معنى الطرد المصحوب بالزجر، والمراد هنا ابقوا فيها أو اذهبوا إليها ولا تكلمون. ما السبب؟ قال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. فليكن أيها الإخوة هذا القول قولا لنا: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ليكن هذا دعاء من أدعيتنا. وفي هذا الدعاء ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين بعض أنواع التوسلات المشروعة، منها التوسل بالإيمان، تقول يا رب أنا آمنت بك واتبعت رسولك فيا رب أجب دعوتي، يا رب استر عورتي، يا رب اغسل حوبتي، اغفر زلتي، ارزقني. فهذا أولا توسل بالإيمان بالله: ربنا آمنا ف فلإيماننا فاغفر لنا وارحمنا. ومنه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا توسل بالإيمان أيضا. ومنه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهو توسل بالإيمان بالله. هذا النوع الأول علينا أن نلزمه في أدعيتنا، تتوسل إلى الله بإيمانك به. يا رب أنا آمنت بك، صدقت بك، وآمنت برسلك، فيا رب اقض لي حاجتي. توسل بالإيمان بالله وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك توسل بأسماء الله الحسنى، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قل يا خير الراحمين ارحمني، يا خير حافظ احفظني، يا شافي اشفني، اشفي أنت الشافي، يا خير الرازقين ارزقني، يا رزاق ارزقنا، يا كريم أكرمنا. وهكذا، فهذه أنواع توسلات بأسماء الله الحسنى. وقوله وأنت خير الراحمين، هل من أسماء الله خير الراحمين؟ وهل الأسماء المركبة من أسماء الله الحسنى؟ قال بذلك فريق من أهل العلم، ومن أدلتهم أنه يسوغ لنا أن ندعو بها. وقد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فقالوا انطبقت عليها جملة أشياء جعلتنا نجزم أنها من الأسماء الحسنى. منها أن الله قال ولله الأسماء هي أسماء، والنبي قال لي أسماء، أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة. فهو مركب، اسم المركب. ثانيا جاز الدعاء بها، يعني هي أسماء وهي حسنى، خير الراحمين حسنى، وكذلك أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، خير الناصرين، كلها في المعنى حسنى. فهي أسماء وهي حسنى، ويجوز لنا أن ندعو الله بها كما ورد هنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ارحمنا أنت خير الراحمين. فذا مستند العلماء القائلين بأنها أسماء. ومن ثم سيندرج تحت هذا قولنا، قوله تعالى غافر الذنب. يجوز أن تقول يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يجوز أن تدعو بهذا، يا أحكم الحاكمين، يا خير الناصرين، يا فاطر السماوات والأرض، كل ذلك يسوغ الدعاء به. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا، أي سخرتم من عبادي المؤمنين الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. شغلتم بعبادي وبالسخرية منهم حتى أنسوكم ذكري. هنا فائدة ذات أهمية أيها الإخوة، حاصلها أنه لا ينبغي أبدا أن يشغلنا شيء عن ذكر الله أبدا. ومن ثم وإذا لمسنا الموضوع عن قرب، أحيانا ينشغل الشخص بالكلام عن المباحث، قلت لهم قالوا لي، قلت لهم قالوا لي، وينشغل بهم عن ذكر الله، يذكرهم ذكرا كثيرا، ينشغل بذكرهم عن ذكر الله تعالى، فلا يسوغ لنا هذا. إن الله ناقم على الكفار لما اتخذوا أهل الإيمان سخريا حتى وصلت بهم السخرية بأهل الإيمان إلى أن نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى أيضا مما يؤيد هذا الذي ذكر، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن ثم لا تشغلنا أيضا الأحداث السياسية التي تدور بنا عن ذكر الله سبحانه. فالذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا بداهة وقد علمنا ونكرر أيضا التذكير لأنفسنا ولإخواننا أن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، وللعرش حملة كرام وملائكة تسبح حول العرش، والكرسي وسع السماوات والأرض وموضع قدميه سبحانه، وهو الملك، الأمر أمره والخلق خلقه، وهو يفعل ما يريد ويحكم ما يريد ويأمر بما يشاء، وأمره نافذ لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وبابه مفتوح للسائلين، بابه مفتوح للسائلين، لا يحتاج منك إلى وسطة تأتي بها لكي تدخل عليه أو لكي عفوا لكي يستمع منك، بل يسمعك وإن شاء أن يقضي لك كل الحوائج. وهو يحبك كمؤمن، يحبك لإيمانك، فلنوقن بهذا. وتعلقاتنا الكثيرة بأهل الدنيا ينبغي أن نقلل منها ونعظم رجاءنا في الله سبحانه وتعالى. هو الذي يلين القلوب، هو الذي يفرج الكروب ويلين القلوب سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يسلط قوما على قوم، هو الذي يكف أذى قوم عن قوم، هو الذي يقسي القلوب، هو الذي يصرف عنا الأشرار، هو الذي يصرف عنا الفجار، وينادينا ادعوني أستجب لكم، وكل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا، هل من مستغفر فأغفر له، طول الثلث الأخير من الليل، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، وهكذا. قال بعض العلماء في مضامين ذلك: هل من مريض يدعو فيشفى، هل من مبتلى يدعو فيعافى، هل من مكروب يدعو فيفرج الله كربه، هل من شخص له أسير عاني يدعو ربه فيفرج ما هو فيه ويفك أسره، وهكذا. ينادينا ربنا: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يسوغ لنا أن ننشغل بأحد أبدا عن ذكر الله. إن كان قوم شغلوا بالكرة عن ذكر الله، آخرون شغلوا بالسياسات عن ذكر الله، آخرون شغلوا بانتخابات عن ذكر الله، آخرون شغلوا بمسلسلات عن ذكر الله، فلا ينبغي أبدا لنا أن نشغل أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ناقما على أهل الكفر: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي بسبب صبرهم على أذاكم وبسبب صبرهم على أقداري المؤلمة وبسبب صبرهم، أي حبسهم أنفسهم على الطاعات، بسبب صبرهم بصفة عامة على الذي أمروا به، وانتهاؤهم عن الذي نهوا عنه، وصبرهم على الأقدار المؤلمة، وصبرهم على جهالات أهل الكفر وأهل الباطل وحماقات أهل الكفر وأهل الباطل. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، هؤلاء الذين لم يشغلوا عن ذكر الله سبحانه. ثم يقال لأهل الكفر: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ من القائل؟ هل الله هو الذي قال ذلك أم ملائكة الله التي قال ذلك أو ملك من الملائكة؟ الأظهر في السياقات أن الله قال لهم ذلك، فالله أعلم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. المراد بقولهم بعض يوم جزء من اليوم، ليس عدة أيام، إنما لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، لبثنا يوما أو جزءا من اليوم كما في الآية الأخرى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون فهكذا يجيبون لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين اسأل يا رب أو اسأل أيها السائل الذي تسألنا اسأل من كانوا يعدون الأيام أو الساعات فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون فلبثكم في الدنيا أمام ما في الآخرة قليل فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ثم يقول تعالى ذكره أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني أفتظن يا ابن آدم أن الله خلقك يعبث بخلقك ربنا لا يعبث أبدا وما خلقنا عبثا إنما خلقنا وابتلانا وكلفنا بتكاليف أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء فلا تظن يا ابن آدم أن الله يعبث أنت يا ابن آدم الذي تعبث نحن بنو آدم الذين نعبث أما ربنا لا يعبث أبدا فلم يخلق الخلق للعبث بهم أبدا بل كلفهم وخلقهم لتكاليف وحملهم أمانات وسيسألهم عن هذه التكاليف وعن تلك الأمانات فلا تظن أنك خلقت هملا ولقد قال تعالى في آيات مشابهة لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين قبلها وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين فربنا ما خلق السماوات لعبا أبدا ولا خلق الأرض لعبا أبدا ولا خلقنا أبدا للعب تعالى الله عن ذلك ولقد قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا بلا تكليف بلا ثواب بلا عقاب أفتظن يا ابن آدم أنك ستترك هملا بلا تكاليف وبلا ثواب وبلا عقاب هل تظن أنك ستمشي تمرح وتلعب وتأكل وتشرب بلا تكاليف ولا أمر ولا نهي ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب كلا قد قال تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا يعني أنهمل ذكركم ونمسح ما المكتوب عليكم أن كنتم قوما مسرفين فلا تظن أبدا يا ابن آدم أنك خلقت هملا ولا لعبا فتعالى الله تعالى الله معناها تعالى الله عن العبث ربنا لا يعبث أبدا سبحانه ولا يلعب أبدا ولقد سمعتم قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الله لا يلعب ولا يعبث بل نحن الذين نلعب ونحن الذين نعبث ونستغفر الله من هذا اللعب وهذا العبث قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله أي تعالى عن العبث تعالى الله لها مواطن تأتي فيها تكون مجلية للمعنى قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا منزلة ربنا تتعالى عن أن يكون له ولد تتعالى عن أن يكون له زوجة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أنه تعالى جد ربنا، فمؤمن الجن يذكرون ذلك، تعالت منزلة ربنا وتعالى قدر ربنا عن أن تكون له زوجة أو يكون له ولد. هكذا تأتي كلمة تعالى الله تنزيه له عن الشيء وإبعاد له عما لا يليق به. تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا إله إلا هو رب العرش، رب العرش صاحب العرش ومالك العرش أيضا. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله ملك، هو على العرش، الرحمن على العرش استوى، وسلف البيان عن أنه على العرش يأمر وينهى ويرفع ويخفض، كل يوم هو في شأن، يعز ذليلا، يذل عزيزا، يضحك باكيا، يبكي ضاحكا، يعافي مبتلا، يبتلي معافى، يصحح مريضا، يمرض صحيحا، ينصر هذا، يهزم ذاك بإذنه. لا إله إلا الله فعال لما يريد. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هل الكريم هنا صفة للعرش؟ العرش كريم. قال بذلك بعض العلماء: رب العرش الكريم، كذا. وقد قال تعالى: ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فالمجيد هناك اسم لله. وهنا قال فريق من المفسرين إن الكريم هنا صفة للعرش، ولا ينافي هذا أن من أسماء الله الكريم. قد قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم. فالكريم بالاتفاق من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن الكريم هنا، ولأنها خفضت رب العرش الكريم، فكانت صفة للعرش. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ليس هناك أحد يدعو مع الله إلها آخر وعنده به برهان، إنما قيل ذلك للتأكيد على أن من يدعو مع الله إلها آخر ليس له برهان على ما يقول، فإنما حسابه عند ربه. إنه لا يفلح الكافرون، لا يفوز بمطلوبه أهل الكفر، ولا ينجون من مرهوبهم. والفلاح والفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب. فالمفلح الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، وأعظم مطلوب لنا أن يرضى عنا ربنا وأن يورثنا الفردوس، وأعظم مرهوب لنا أن يسخط علينا ربنا أو أن يدخلنا النار، عياذا بالله من النار. قال تعالى: إنه لا يفلح الكافرون. فثم قوم لا يفلحون، لا يفلح المجرمون، لا يفلح الظالمون، لا يفلح الكافرون، وهكذا. ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال تعالى: وقل رب اغفر وارحم، من الأدعية التي نلزمها امتثالا لأمر الله: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فكما أن الله ذكر أهل الإيمان الذين يقولون: ربنا أمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، حثنا أيضا نحن على أن نقول: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. إذا كان ثم أي سؤال فليطرح، تفضل. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم يتضمن الصفة، لكن ليست كل صفة تتضمن اسما لله سبحانه وتعالى. فمثلا الرحيم اسم من أسماء الله يتضمن صفة الرحمة، لكن ليس كل من به رحمة يطلق عليه الرحيم، فثم تفروق. راجع كتاب ذلكم الله ربكم بعض الفروق هناك. تفضل. بعض الكافرين قد هداهم الله، كيف ذلك وهو يقول والله لا يهدي القوم الكافرين؟ لا إشكال، فإن الكافرين الذين ذكروا في قوله والله لا يهدي القوم الكافرين الذين كتبت عليهم الشقاوة وأنهم سيموتون على الكفر، فهؤلاء لا يهديهم الله أبدا، هؤلاء لا يهديهم الله أبدا. وثمة وجوه أخرى، بارك الله فيك، يعني الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الظلم، يموتون على الكفر، يموتون على الفسق، لا يهديهم الله، وعليه تتنزل الآيات والله أعلم. تفضل. اختلف العلماء في ذلك، وأكثر العلماء على عدم ذكر الموسى من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما أمروها على ظاهرها، قال الله عن نفسه وإنا لموسعون نعم الماهدون، ذكرها بعض العلماء الذين قالوا بالإضافات. نعم، ويعني أشياء على هذا الغرار لو راجعتها في كتابنا ذلكم الله ربكم، منها مثلا أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، على هذا الغرار كثير ممكن تراجعها لك. تفضل. تفضل يا شيخ. الشيخ قال تعالى السماء بيناها بأيدي وإنا لموسعون، فما معنى قول الله تعالى بأيدي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل عن معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يتضمن قوله تعالى بأيد أمرين هنا، الأيد التي هي اليد المعروفة، وهذه اليد موسومة بالقوة، فتضمنت المعنين معا، فهي وإن كان قال بعض العلماء بقوة، لكن لا تكون قوة بغير يد، فالآية متضمنة إثبات صفة اليد لله، وهي يد قوية، فلا تعارض بين من قال من المفسرين بينها بأيد أي بقوة، ولا قوة بغير يد، وقد أثبت لنفسه اليد في مواطن أخر، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، على التثنية، بل يداه مبسوطتان، لكن ليست يده كيد خلقه، ليست يده كيد خلقه، بل قال تعالى عن شيء من أمر نفسه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فنثبت لله اليد لكن ليست كيد خلقه، واليد تضمنت القوة، فهناك يد ضعيفة لكن هناك يد قوية، فالله من أسمائه القوي، والله أعلم. تفضل. الذي قال يا شيخنا من العلماء بأن الأسماء المركبة خير الراحمين خير الناصرين أنها من أسماء الله، كيف ذلك لم نعهد يعني أحد الناس مثل مسلم عبده خير الناصرين؟ نعم، لم نعهد أحد. لا، هناك من عد، هناك من عد ذلك، هناك من عد، راجع بس الكتب المصنفة في الأسماء الحسنى الأولين. نعم، تفضل. لا تجزم لكافر مات على كفره، سؤالك أنهم من أهل النار أنت متناقض، لأنك تقول لا نجزم لكافر مات على كفره، لا، بل نجزم إذا تثبتنا أنه مات على كفره أنه من أهل النار، لكن لا، والسؤال حدث فيه تناقض الآن، تقول لا نجزم لكافر مات على كفره أنه من أهل النار، لا، كلا، بل نجزم للكافر الذي مات على الكفر أنه من أهل النار، لكن أنا لا ندري زيد من الناس مات على الكفر أم مات على الإسلام، فهذا سبب توقفه. نعم، نعم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. نعم، ما نزل البلاء إلا بذنب لا يلزم، لا يلزم، وكلام غير ليس بكلام رسول الله. البلاء قد ينزل لرفعة الدرجات حتى تصبر فترتفع درجتك. بارك الله فيكم.